إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الشرط الثامن الشرط الثامن شرط سلو مسغيندي المحبة غنتيا لهذه الكلمة العظيمة جوين بنيبه لهذه الكلمة العظيمة جوين بنيبه المباركة خير بينا وينغ المباركة خير بينا وينغ يوم الدنيا خير خمّا الصوم تنقي يوم قبري خير خمّا الصوم تنقي وما الجما خير غما الصمت ننقي المباركة خير بينا وين غي ولما اقتدته انا فينا غنتك يا غي نعم ولما اقتدته انا فينا غنتك يا غي ودلت عليه انا فينا غما سنغي ولأهلها اننجي وين كاني يغني فانغنو اكاني مندي العاملين بها نغي والغارة نغي فلغي مو والغارة نيما ردي نغي فلغي إلو أفري إيه والغارة الملتزمين بشروطها نغي وين غاسر تيرا نيمغي عندنا ما فلا والغارة ما من بافري عندنا ما فلا والغارة أن ندوزان أطا من مسارة بافري ألو لا إله الله سينا فإن آمن الشرك را لنا أفلغ بي الملتزمين بشروطها نغي غاسر تيرا نيمغي ina me su su sira yimi fi nan ko mu fata leri biro tanara o mara faamu sugi fanyi al multazimin bi shurutiha ni reji wayra yimi ri e ga shart ran yimi nan ke mu fata wa bughdu ma anunsi ghon fi na qadha dhalik na ganna fi ghon na ganji la ilaha ha fi ghon daki na ganmu la na ganmu na yifari na fango قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى نغد سورة البقرة كي ومن الناس أمرا فنجمم إن لما تبعيضية أي بعض الناس أنا من دين ومن الناس من أنا من دين أنا يتخذ من دون الله أندادا سنيت وما با الله سبحانه وتعالى أنا من دين أنا نغي سنيت وما با الله سبحانه وتعالى إمسمى أنداد من جذبك عن دين الله من أهل ومال ومسكن وغير ذلك فهذا أنداد سيسني بالله غادي نما نفين دي غادي مبيار نفين دي غانا فوليرا نفين دي غاوليرا نفين دي سبت ديرا إننا ما أنداد سيسني بالله غادي نما برنسي نسي بر فين دي بي برنسي فين دي سينارا الله سبحانه وتعالى بي إن شيخ رسلان غلائي الله كمتو أنداد يا باغنا كينا يحبونه من السيني غنو كحب الله على الله سبحانه وتعالى غنتيا إن السيني غنو سيني غيبا مدينة فرنكي ني غنو كحب الله لن يبا مدينة فر إن أدو سيسمي غيبا سيفري إما ريجي داغ السيني غنو إن السيني غنو غنو إبي نسي غنتيا برا ما سيني غنتيا فغن غنتيا ربا دنجيغي الله سبحانه وتعالى غنتيا را وال يحبونه من السيني غنو إن السيني غنو كحب الله على الله غنتيا أو إن سيغنوا ألو مؤمني الله تعالى غنوا كيانا إنما بزرين بل والذين آمنوا من غير تندغن ياغي أشد حبا لله نيتا الله تعالى غنوا غنوا تيارنا غنوا غنوا وما لا فهم وقال تعالى الله تعالى نغي يا أيها الذين آمنوا وتم غنغي برمرتا يا أيها الذين آمنوا وتمغني غبر دنغنيا وتمغني غبر دنغنيا من يرتد منكم عن دينه مغني غنا مرت وياما منكم مغني غنا مرت وياما وتم مسلم مغني غنا مرت وياما عن دينه اغادينا ما فسوف ياتي الله بقوم ابو كيك الله فمن يمان يمان يمان ديرا ابو كيك الله تعالى فمن بقوم يمان ديرا يحبهم أيمان غيغانو يحبهم أنا يمي غانو أنا مي غيغانو يحب هذا القوم ويحبونه لم يغفى الله تعالى غنو هي من سيسغنو ما غنو الله تعالى غنو سيانو وأنا أنس حديث برسو أنس بن مالك مالك غادي الله مالك غادي الله تعالى غادي ما قال أنا غي قال رسول الله نمن من غما تو بين كيسين أنا غنبي ثلاث أنا في سغنا يرحمك الله في سغنا أنا قبل بي يرحمك الله مغينا تسون أنا بين كرين كرين ما نغما مغيمي وسماتان كوي أمرا فهم إنك كنا تسون يا فلا يرحمك الله أنا بالحمد يا فلا يرحمك الله أنا غير ما فلا ورد سوامة سلام تام مكيرن نافي أنا ما بوري وساري أمرا فهم سلام تام مغي مكير نما نما أنا ما يما بوري وساري سلام نما نما مكير ما غبي تدي ها نما ياما أبوري وسا ألو إن أرتيم فان ألا أرتيم في فان مغينا تام نما مغينا نما غيبو مكير أرتيم نمر مغدون وسا أمرا فهم كا نعم ثلاث فسغنا من كنا فيه مغلو نفسغن ياما مغلو نفسغن يستو وجد بهن حلاوة الإيمان الإيمان يغن يستو مني مغمونو ما الإيمان يغن يستو دي فوي فسغن يغلو إنا مغتو دا الإيمان ياغي مين أتنا دي نفر أنا أما سنتيغ أن ليس كوا أمونا أن ليس دي نفر فسي مسيما حلاوة الإيمان الإيمان يغن nana mum nana mankir limana to enara mamuli mana yo instor asinge an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma allah ana ghaghara aghara fangimi rima dangi sibirin allah na ghaghara fangimi dangi sibirin dangi ingara dangi babara dangi karmogara ibu karmogara ndindito itoy karmogira fangi e karamo yu suma nabi da akwana allah ta'ala matandiki anan karamo wana fala an gati mi bo anu sebe de gemi ribe ana mani an za ya sun garan ne paske musima akaramo ga kanu tiya sembe godangi allah na gara ga ntiyara nana ndima allah na gara magalamu ma karamo ku yi karamo ku su fi kadalika gine anun na mani wa an yuhibba al mar'a amanga mi rifan kanu agami rifan kona ta kanu fi la yuhibbuhu illa lillah ama kanu ma marfa masesu inde kirin afira fu allah ginan la lu gal ginan ngame tagi o fu diyo ta sabati kila fu le hanyo ginan na karma ginan nu na fidi sabati mane insha allah boriya kilifa fu le hanyo asabati ginan na ginan lu boriya ko sabati mane malanyi yo malanyi agano sabati dei karma ko gina rawo an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu idan gina rafan ana ina gina fiire masalan ya shartna nak halal gonde su gina agara na fore me manar kobiri na kobiri na yon logo na gaiku karma muska ma kan tas kamani azu mara me manara alma ra masalan ya ganu gune aga li hasabiha aga bari ghafira wasu bosun dina famiri la son dina ala gadi sonaki mi gifa man ed humanitaire fa man anu na mani ya ganu koy matala na keya alhamdulillah min tunna fi ndi asulura esko mara fa mo nana ma ina ma gandi ni gamena na fi ndi asulura pas ana fi ndi asulura asul na kelago se mu no matire ase kin ki bana yo na fi ndi farura asul ga fi ndi allah ghafira ali mana ga allah taala ya raga wa gadine ina mi risu ya ko se na gadine nan so ana te me faga na gadi mana nan faga ma e sa gila na gadi mana nan samaki dunu si da mu fatan magan nasiga ta nan fi ndi allah taala ghafira nasi don mu tufa isga mane boya isga mane binye isga mane pos ana mara bari anu ne gina fami na ki bos dira ne bin isga mane karmo na fi bin yo mane logande ona dine fe tamo isga ma wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa gina lu yili mana yo kun santi mane ina to problem ne mas na yamuri mana yo kun santi paske gina di mana mi rinde ima hanyi ma hanya ma ku mana ya ma ame mana di mana hanya di mana fi ma sen der kwa so gina manke bari kan allah ghafiratu allah taala wa allah sawu wa an yakrah aman garo an ya'ud fi al kufra bil fi kafir yana fan no age rambi sabati de abul fi akhna rogo akhatun di كما بعد إذ أنقذه الله من الله جاء غمبر تنقل كافر يا مام أغارو أقول فيه كافر يا مام كما يكره ألا رغم كيانا أن يقذب في النار أرول فيه تي أنا ما ديبير أرول فيه تي أنا رغم كامل من رغم أرغم هنا رغم كيانا أرغم إقبل فيه إبا في مسلم يا فري إبا في مسلم يا فري سكفي في كتما إبا في سنة فري سكفي في كتما ibara fi salafi akrama skafi khalafi akrama ara gon allah barne me mabarika tanga nalu entia mabida ando entia mashirku entia ma allah matan dilu entia ma firqa dalla nagur bi gaye nagi ba akrama ni galu entia ma allah barira ton allah barne mabarika tanga allah ma ganda akhira sabati imangal wali fa akhira sabati rawal bukhari wa muslim fa alu la ilaha illa allah la ilaha illa allah kanyi hubbuna allah ya allah taala gan hubban gan tiara khalisan gan khalsar الله تعالى غن غن تيارا خالصا غن خالصا وقال الشرك في الكفر منافق في الكفر يحبونه إف الله تعالى غن مو نكرمون أن غم الله غن كرم يا الله رفع ومبرم بارك الله فيكم أنا رفع مسيبة فنان غن فمن عند الله ربي أكفى الله ويحبونه نعم وقالوا الشرك في الكفر يحبون الله غنو ويحبون معه غيره اسبت غنيك فاللهم يرحمك الله اسبت غنيك فالله سبحانه وتعالى ما ارمى اسبت غنو الله تعالى غنتي ان اسبت غن فيك فالله تعالى غنتي ما ابا لا غنتي اكو امارا وهذا لنا غنك ينافي مقتضى لا اله الا الله الا اله الا الله غاتك يا انا بامني كيو انا كنمني دغي ما ابا نغيا الشرط الثامن شرط سلم مصرين دي جو وين غنوا في نارا المحبة لهذه الكلمة إلا يغي وين غنوا جو وين غن في غن تغي تكو إلا غن غنوا أمي ستغي تكو إغبا تيبا سبر مبا الله را إغارة سبت الله سبحانه وتعالى ودلت عليه جو وين في غن فم السنغي بطيبر نباب الله طلابة بانسان إغالو نفم فاري يغي وين كان يغنو نغينا ولا ري اي شرط رنيم ننام في الشرط الثامن را الشرط الثامن ان غم المحبه مغي على ان اغانا الله سبحانه وتعالى غنو اغانا مما غنو صلى الله عليه وسلم ويقدم محبه لا اله الا الله على كل محبه اما قال الله غنتي سيبني غنتي يا رب إغلا لا غشرت ريمي أنون في نغي برين في نغي إراغا في بي كنت الله سبحانه وتعالى غن فيه إغلا الله تعالى غن غن تيارا محبة مقرونة بالإجلال والتعظيم غن تيارا نغن نبو يارا نغن ننكر لنك يارا إما الله تعالى إنو مسلم دغن دالي يوغاما كا ما الله تعالى تنغنو من عليها غافي بوغي سندني مغافي بوغي يارا انما المحبه مع التعظيم والاجلال عمر ابا مو انما امام دم انا فما دي والخوف ان نغاو يا الله تعالى غنو بو يا غلو نغلو نغلو تياك ان كرلان كي غلو نغلو تياك ايما غاغو غاغو فغلو نغلو تياك غاغلو نغلو تياك اذا غاوا غاي غان كتي يارا غاسو يارا والرجاء نغلو تيا مانكي يجي يجي دوغو مانغلو ايرا يجي غتا غاني مي نغا كين كي نغا كين نيرا نغال جنر ويحب ما يحبه الله من الامكنه اما غادي اما سيف غنو الله تعالى نغي غنو كيف فينا لي نغيري فما كمكه كمكه المكرمه الو مكه والمدينه النبويه انا من ميغات مدينه والمساجد عموما الو نيا من يبير غنا لي نغيري فما لي نغيري انا الله لي نغيري نغي غنو غني غنو مجالس العلم غني غنو مو مبتدع على مجالس مدينه توحيد ريال انت مجلسين غير سنة ريال انت انا بدعي فقا توحيد ريال انت انا شركي فقا نعم نعم ويحب ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأزمنة لنجيرا كيفا واتي كيفا ما واتي ندين يرفع الله تعالى ما يسمعنا وغاتي رفع كرما قان انت يا فيلا ما قبان سنغمار انت ناغان ونمار ومرا بلس انت إغال الله غانو كاه إغال غيرا غانو كاه قانو انت يارا نغانا سيبين يارا الانجيري نغيفان غانو إغاني فان يغني فان قالوا مكه كرام غيما ملكا غنو فيه سعودية غنو فيه أفين هو النموس مبرين فسي حرمين لنا حرم مكي وحرم مدين ومرا فهمه نعم وغاتي كيفا أنو نيمان يفن الله تعالى وغاتي نغي غني غني فن غنو لن دينا يكا رمضان ألو سنوال كيكي الله تعالى غني غا فن غنو ولو ونو سعبه وما كيفا يرى وعشر ذي الحجة أنو هيجي كيكي غيفو وعشر ذي الحجة أنو هيجي كيكي غيفو وغيري أنو نماني أزم برا فامو لغينا نيرفع الله سبحانه وتعالى ما يغني لغي غنو هيجي كيكي غيفو أنو سنور كيكي نيرفع الله تعالى ما ويحبنا أنو محرم ويحب من أحبهم الله من الأشخاص ما فهم ذي نو مغرمان ايو اما ان لنجيري فان امغي فان غنو الله تعالى نغي غنوغي كالانبياء الو نممي والرسل انو غيري والملائكة انو ملائكة اكور بيرا اجمالا اجمالا وتفصيلا اما لان غير انو نغي غافي غير غير والصديقين انو نندفلي نغي نندفلي لمنا غافي كي والشهداء انو سيدفوري يغني فانغانو والصالحين انو مغفن يغني فانغانو انا نمودا غن غن فان ماغو وما احبه الله من الافعال انا الله تعالى ولغي فانغانو كالصلاه والزكاه والصيام والحج الو صلي الو سن الو هيجي الو يكي نولي الله الله كريم بغيا الو فينكا نعم الله كريم بغيا الو سنه يغنى ولي غنو وما احبه الله من الاقوال الله وين غيف النفان غني فان كالذكر الله الله غلفينكم في غن رفان الله سبحانه وتعالى غلفينكم في الله غلفينكم في فما الله جن وين في غمتو الله الله المستعان كرب هو يسوع الله تعالى غلفينكم في شيطان مقيا منير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومبرا كلهم ومبرا منافين كل نبي انتم فعلونا يا بلا صنف وبراي سن نبي يا بلا صنف وبراي غبر سن نبي الله سبحانه وتعالى من كنيفو ونهوري في برايا نسويرا الله سبحانه وتعالى مرت امير تنغنا لو الشيطان ما كلا جس هن نمر اما نربا نمر نفينا من نبي كلبنا نمر ترى ما من الله تعالى كان تريب مهان كيو روايه عندنا ديس براي ديس غبر ديس اما في رتنا الشيطان نبي مثلا حسن يقولون كبيرا ان ديس ربا كرمو نبيرين كرمو نبيرين كون نقول ما لهم فعلونا الله تعالى ولا صوم نعم ومن المحبة أيضا ومن المحبة أيضا أمنا غنتيا فنياما تقديم محبوبات الله على محبوبات النفس وشهواتها سين غير فان الله تعالى ما إن سيتي في سيارة نغير فإني ما نيغا شهوانتيا ولا نونتي تنويم والله سيني غير فهم الله تعالى ما ها إن سيتي سيارة غير فهم إني ما نغى شهوانتي هم جرن دينا رفيه ما ما الله تعالى ما تندي بلغنارا إكروها ساما ها نو إيا يفاسي كروها مارا إيا يفاسي غا برغام الله تعالى غافيرا إيا الله تعالى غانتاتي يار مفهوم ولا رغبات يعني إني وغني ما يغلق غويمانتي الله تعالى غويمانتي نير دنجياري برمومة وذلك لأن النار حفت بالشهوات ني تي أما كتغي واغنينا والجنة حفت بالمكاره الجنة فهم مغانغي أما أركفغي أما كتغي سينغيرا عدم ديني موما سينغيرا أما غير غنينا أنا غنون تياما ياما أن يكره ما يكره الله ومن المحبة أيضا أن يكره ما يكره الله الله سينغنغون غفنغنغون نانا محبة ياما جيشات الثامن ياما والا فانه لا يكون صادقا في محبه الله ها موسى والله نغن غون كرم غن دي مالي غان تي افيك يولي ازو مرا فام مر ما نمو ما يغون دي مي الله غن في اي الله تعالى يا الله تعالى غنو امم تان امام الله تعالى يلي فنف هذا لا يتصور قاغلي من فوتو ما قاغلي من منار ازو مرا فام انا فمن المحبه ايضا ان يكره ما يكره الله الله من سينا غن غن غن غن غن غن تيام فيكره الكفار إذا كافر يا غن إما كافر يا غن ويبغضهم ويعاديهم إذا غن إغي غافرهم إغي يغويا ويكرح الكفر والفسوق والعصيان يا كافر يا الله يسوغ من ولي الله متن دي غني فنغون الله متن دي نربي يا غوري أمونو ما جردي كرمغا غون أمونو ما جردي أخون من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلغي غاقر اسم بيرا اسم بيريتي إمغي بمبيارتون أما اسم بيرا أمونو نرف بيه يا رب دعوة إبا يا رب إنا صحابة كيما دعوة ربا ما خطبة ربا محاضرة ربا ما دروسي ربا ما تنبيهات تحذيرات نعم بلين تنكيل من نعيما حيمون ونفن فبيه فبقلبه يا رب ويسون دميم وذلك أضعف الإيمان تبرا ما سين أن إنكار المنكر أفير غنفي الله تعالى في ياغر غنفي أنا نعلمنا ولنا يا رب أن إنكار المنكر من الإيمان نعم ومما ينافي المحبه ايضا فين غمنا قنتيا بام ان الله غن فين غن في بام بغض الرسول لم يغن في عليه الصلاه والسلام مين لم يغن جم شرط الاسلام بركنا ازم مرا بام اما سيغن في لم يفان غن في شرط الاسلام بركنا كان يرى شرط الاسلام صغير دين غير بركنا كان يرى لمن يغون في عمار سيغون فينا مما يفغان غنى عليه الصلاة والسلام ومما ينافي المحبة موالاة أعداء الله من اليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين الله تعالى يغوي كم بني أفي كل يهود ما نصار لي أكافر لي أفر قبوي لي إتن دينا فيني كم بني را إننا فيني غنون تيني را لا دينا غصبين غنى دغاوتك يهود النصارى والبوريا مثلاً أنتربيز والندي نبان سن سنين سن دمي أغاني تياتن يه كمبينيا يهود نصاري كافري آم نما جوسي ناتي باتوي نبودي سمانا ماني نانا ونافر ما بكرمه ونافر ومنبر ومبر أفر ومنغافر أقول وأكرر وأؤكد مبر أفر ومنغا يقلوب ونو مبادي مبيرتون أنو مغا كيرين يرتون يهو سيري ما توفي ما أنا ما رأي أغاني تياتن سليماني سوزن سيري ما توفي ما gifli ma tofi ma gibese ma tofi ma karmo inagam ma to mana kira famma balom ma ani mane ya hanu azum bala famu karmo khatir wallah imi gaitu mere mi gaya ma law gatina ali adunyina ma maraba ma halanga gara na maraba ma hasali na rama meti mane karmo hadig adu di mane allo to yam final tonato ligue des champions final tonato karamo ara aghuru miriyama aghuru miriyama nagan nomal andina filamat nasalu allah salamata wal afiya wa mimma yunafi al mahabba aidan muadat awliya illahi al mu'minin given qanuntiya gisadu tamin fankana mane abe fiu allah subhanahu wa ta'ala gamir fanyi ni gonfi allah ta'ala kombini mumini yama ini gonfe ni ranyago ibi gtoma ek ami gihon na to dine wa ala ga hafi mo gorgo lekin kabal bi gafi mo gorna ki wal qur'an no hadith ra anana lekin kana na mi gafi mo gorgo gita gafi mo gorgo de ga ta gafi bi qala allah na nan fin qala rasul na nan fin nam e gon e giri e ranyago mi gima e gl kana e sabote e critiquer ana de balan iara lingira bi إنما دعوانو قليتي دي الله تعالى غافي مدينة كرمونا نغنى كتوما ياغي نارا غافي بي أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى كمونا فلمينا غافي نكي الله تعالى يغوي فسا في من أمان ففي من نبا نغم من مقاو غبار ومي غافيرا نغم من كون يدير طم أبدا إذا صلى تم نغني سلمة أكرابر نبا نقول نميم عليه السلام وسليم أثيب بر النبا قال نيا مولي تب الله يرجع ورا الله تعالى أنا أول فني فري ما نبي نك هذا في إم إبى مغين دوت مسلم يا من إبى من ينرى نكن يرى الله تعالى سامكم كونا مسلط العالم أفن كتب بر نغني ألكو يدعوا نغني يرى أكتب بر نغني أركنا من منهاج النبوة الدعوة السلفية دعوة الناس إلى التوحيد بيغل في توحيد ميرة شرك ما يغل سنة ميرة بدعة ما يغل السمع والطاعة للحكام يغل تلمة نام لمنجي كنكي ألا فان عمان بالبشير حاجز في كيانغة كان فان قد يبنغة ليسد الطريق هذه الدعوة أكرا بلان يدعوة يا رب ترمو هذا خطير تنغو ما فان يمارا الله تعالى غونتنا ومما ينافي كمال المحبة جيتان الإيمانية أغنونتيا كمالي أنا نمبامي أمو غنونتيا برمبامي دمي أغا كمالي المعاصي والذنوب الله تعالى متندي أنو يلبي ولي الله تعالى متندي أنو يلبي ولي كن ينغير بامنك أنا غنك ينافي كمال المحبة ها كمالي نغنى غنونتيا أنا نمبام كن ييرا دونك غيشارت نغايا تكون ارا غلو ميغيرا ايغي غامبا فالدي لا اله الا الله ايغي وين غانو جوين فالمي غانو غاني غانو جوين فين غما سين غانو غانو انا غانتي تيكو غانو غانو الله تعالى غا ولا نسوما الله تعالى فربا وبم الله غيول وانتجي دي اصل الحب في الله والبغض في الله اصل نار اصول السنه نغان فين الحب في الله والبغض في الله الولاء والبراء والله لكنك ولا راون لمن على جنكي ولا رأو اللمن تايو ولا رأو اللمن كنا أمنا ملان دي مادام توحيد غم ملا أي اجتماع أو أي دعوة لم تبنى على التوحيد فمنتهاه إلى الفشل كنا مقول مالا يو مالا دعوة يو دعوة أمفون دي الله كريم بغي غنفري ومن غير لما ومن غير غرارة ومن غير كلارة كنا مقول أغافينيسيون إشف نار أقول نسو إشف نار وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.